وهم ينادون بهدم المؤسسات كلها بما فيها الدولة والجيش والأزهر وكله ينادونها من جديد. لكن هدم أزهر على أساس شيوع إزاي؟ ويبقى أزهر مش عايش ملحدين يا مولانا، مش عايزين أزهر ولا عايزين حاجة خاصة. لا مش ملحدين، لأن الملحد له وجهة نظر، لكن دول زي ما بيقولوا الفرنجي مهرس يعني عدميون، مش حاجة خالص، عايز يلغي كل شيء. ولذلك أنا سميتهم زمان دراويش الثورة، ثوار من أجل الثورة بس، وإحنا عايزين نمارس الثورة إلى الأبد حتى نموت. خد يعني حطها في المكتبة يعني تنفع. اثنين، قلنا بقى الوعي بالذات. اثنين، المشاعر او الاحساسات الداخلية اللي هو انت قلت عليها، هذه ادراكات الحس الباطن. بس يخش فيها والعواطف، يعني الواحد منا بيخاف ويتشجع أحيانا ويحب ويكره. إنه يمارس ده مرة واثنين أهدي مشاعر، لكن أن تتحول إلى صفة ملازمة أو اتجاه ثابت نحو الأشياء، أشياء معينة فيحب أشياء معينة ويكره أشياء أخرى، ده اسم عاطفة. تحب ربنا كما من الناس وشد حبا لله، مش كده؟ فده عواطف، هي مشاعر في الأصل لكن بتكرار، زي الكلام الصوفي عن الحال والمقام، الله أعلم. مفهوم ولا مش واضح؟ واضح عندك؟ ثلاثة، الاعتقادات. اعتقادات يعني ما تفهمش انها المعتقدات او علم التوحيد او لا، اعتقادات هنا يعني انطباعات نفسية تصدق او تكذب. بعبارة اخرى انا كتبها افعال القلوب، فعل من افعال النفس يسموه في التراث اسمها افعال قلوب، زي ما في افعال جوارح في افعال قلوب، كل ده اسمه دنيات والله اعلم. تدخلوا او هو دخلوا انا ما اعرفش، انا عملت التقسيم دي وهتمشي معايا لحد الاخر ولا لا ما اعرفش. هم سبعة بس، اذا كنت عايز او خط جوه المحسوسات الف وب، اذا كنت عايز تلتزم، وانا عملت كده فعلا في بداية الامر، لكن جملي تعد الخمسة السبعة. طيب هنقرا بقى، فهمتوا ما اقصده؟ أو الحس الباطن، يعني هو ماشي برضو على إن ده النوع الأول من المحسوسات والنوع الثاني منها، كالحكم ألف به، كالحكم بأن لنا فكرة، هو ده اللي قلت لك عليه الوعي، وأن لنا خوفا وغضبا، وتسمى هذه وجدانية أو وجدانية، اكسر الواو أو تفتحها تضمها. فترى دي الدنس والمشاعر ولا به نوع داخلي جوه المحسوسات، وقضايا اعتقادية، عرفت اعتقادية يعني مش معناها المعتقدات ولا علم التوحيد، وإنما أراء في النفس كده يعني تكتب أو فكرة عن الأشياء، انطباعات السيئة تطابق الواقع أو تخالفه، فعلا من أفعال النفس أو القلوب كما يعبر عنها أحيانا في تراثنا. وهذه كلها فكرة وخوف ونفس الوجدانية وقضايا اعتقادية، ويعد منها ما نجده بنفوسنا بحاول حدد الفكرة هي، لا بآلاتها، لأن بين وبينك بقى الإدراكات الحسية عن طريق الآلات، هي إدراكات نفسية ولكن بالآلات،

المذهب الذي يعتقدونه هو نازي. عايز اقول كده مع ان طبعا هذه التهمه تلتصق من المسيحيه ايضا عند اللي يفكر. ولكن زي ما بقول لاخونا ما نقدرش نقول حاجه لانه حسن حنفي يقول كلام زي كده. وتلميذه الاستاذ علي مبروك كثرة الاغرام هؤلاء لا يمكن ان يكونوا بالمقاطعين لانه يؤمنون بالمطلق. ده صحيح مش كلام ماذا تقول لي بقى. طب ما هو منا من هو أفضل. مش صاحبنا وان اح فقد احال فان ذلك مما يختلف بحسب الوقائع. والضابط الحقيقي ده للتوافق ما يقع معه اليقين يعني بايه باستحاله. فاذا حصل اليقين فقد تم العدد وكتبت علامه فوق العدد اذا فهي مسألة كيفية لا كمية. التفاوت في القرائن المحتفة بالعدد وليس العدد نفسه. طيب ما كده التواتر ممكن يختلف من شخص الى شخص وقوعه يعني فلا يصبح حجة. طب نشوف حرب. ولا بد في المتواترات من تكرار وقياس خفي جنمك وان تكون مستندة. وخد بالك من الشرط ده من الشروط عند الفقهاء ولا فيه انه لابد من اول ما عدد تستحيل به المريض واطول كده. وان يكون ذلك في كل طبقة من طبقات السنة صح؟ وان يكون منتهى استنادهم الحس مش تخمينه. وحش الناس قاعدين قدام بيت قال لك دول بيودعوه صاحبنا مات الله اعلم يمكن قاعدين كده خلاص. لازم يكون ايه او سمع ان اللي يزعقه او يصوته في البيت ده يبقى رب الاسره مات. لازم يكون منتهى استنادهم شافوا بيوت فن مثلا كده. وان تكون مستنده من المشاهده فيكون الحاصل من التواتر علما جزئيا من شأنه أن يحصل بالإحساس. فلذلك لا يقع في العلوم بالذات كالمحسوسات. السامنة إلا إذا سلم بالمعرفة التواتر كطريق للمعرفة لكن الخبر المعين المتواتر دائما يتواتر عندك وما يتواترش عنك كما هو الحال بين المسيحيين واليهود والمسلمين. ولذلك لا يقع في العلوم بالذات. خذ بالك من حكاية بالذات دي يقع بس يعني بقعدة زي ما هيجي زي ما هيجي في اللي بعدين على طول اشرح لك حكاية بالذات دي. السابعة الوهميات انا كتب تحتها وهي ادراكات يمكن ما تلاقيهاش لامور عقلية جزئية في أشياء محسوسة بواسطة القوة الوهمية أو الواهمة. إدراك لأمور عقلية لكنها جزئية مش كلية في أشياء محسوسة. رؤية الشاه للديب أو حيوان له ديل ورجلين لكن منين بتهرب هي بتدرك معنى العداوة ان ده سأكلها سأعتدي عليها. ادراك العداوة شيء عقلي جزئي في رؤية حسية واضح. وهو يجب امثلة اخرى احسن. فان حكم الوهم في الامور المحسوسة صادق نحو كل جسم. الامور المحسوسة مش الامور المجردة العقلية. نحن كل جسم فهو في جهة. أنا بزود العبارة بس عشان كل جسم في جهة يعني في جهة ده خبر وجسمه الموضوع مبتدا. فإن العقل يصدقه في أحكامه على المحسوسات. ضمن هنا الإيه؟ الوهم الجن. فإن في أحكامه أي في حكم الوهم على المحسوسات فقط لتطابقهما اللي هما ايه الاثنين